القاهرة تقدم أحلى كلام حنقول الليلة أحلى كلام أحلى كلام أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أمير. أحلى كلام أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة آخر حلقة في عام 2019. كل عام وحضراتكم بكل خير. على مدار العام سعدت جدا بتعليقات حضراتكم الكريمة، وحب الليلة أتقدم بكل الشكر لكل المتابعين الكرام على أحلى كلام كان بيصل دائما بعد نهاية كل حلقة. وأخص بالذكر الأستاذة إيناس عبد الحافظ، الأستاذ أحمد حسني من محافظة الوادي الجديد، وتحية لكل أهالي الوادي الجديد الكرام، الأستاذ إسماعيل الغيطاني، الأستاذ محمد سلطان، سعادة اللواء سامي عبد الله، الأستاذ محمود صابر، الأستاذ صادق محمد، الأستاذة حنان حسن، والمهندس ناصر عبيد، والأستاذة فوزية أبو علوان، ودكتور أيمن شبكة، والأستاذ حسن منصور، والمستمعة الأستاذة مجد عمر. وشكرا جزيلا الأستاذ سمير عبد الحفيظ اللي كان بيحرص دائما على مشاركة كل حلقة بعد تسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا مستمعينا، خلال عام 2019 وصلت العديد من الرسائل الصوتية من بعض السادة المستمعين اللي قدموا لي فعلا من خلالها أحلى كلام. صباح الخير على أحلى أستاذة رشا، حضرتك عبقرية عبقرية بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أستاذة رشا، أنا ما بعرفش أعلق على حلقة لحضرتك غير بعد ما اسمعها، وأنا لسه دلوقتي سمعة ومخلصة حلقة فؤاد المهندس. أستاذة رشا، أنتي مش بتروحي تاخدي من كل بستان زهرة، لأ، أنتي بتاخدي من كل بستان أفخم وأرقى وأجمل وأروع زهرة. أنتي بتبحثي عن اللي قالك، بموت فيكي، بموت وبحترم عبقرية ذكائك. بتعيدي فن وإخلاص ناس أبدعت، تحياتي ليكي. وحقيقي خلاص أنا بقيت مدمنة برنامج أحلى كلام، وأحلى حاجة دليل على كلامي لما بقول لحضرتك عبقرية في ذكائك، إن حضرتك بتدي مساحة لنفسك اللي هي مساحة صوتك صغيرة، بحيث إنك بتدي عمل الفنان مساحة أكبر. ده شيء رائع، شيء جميل، بيعجبني أنا كمستمعة بجد بجد. أنا مش لاقية كلام يعبر عن اللي جوايا بجد، يعني مش عارفة جننتيني. ويمكن أنا علشان بحب فؤاد المهندس جدا، بحبه جدا، ومفتقدة ببرنامج كلمتين وبس. بجد تحياتي ليكي سيدتي الجميلة. يا عيني يا قلبي جرى ايه، الدنيا احلى وتجدل ايه، يا عيني يا قلبي جرى ايه، الدنيا احلى وتجدل ايه، اصحابي يا املي يا جيراني، مش قادر على فرحة قلبي، مش قادر أبدا يا حبايبي. والكلمة اللي أنا عايش فيها أحدوت كل الشوق فيها، الكلمة اللي أنا عايش فيها أحدوت كل الشوق فيها، وحقولها وأعدها وغني. مستمعينا، قدمنا في سهرتنا أحلى كلام هذا العام حلقات خاصة عن كبار الكتاب صلاح جاهين، توفيق الحكيم، دكتور إبراهيم ناجي شاعر الأطلال. أيضا قدمنا حلقات خاصة في ذكرى الفنانين الكبار اللي قدمونا فعلا أحلى كلام، وحلقات خاصة عن السعادة والأمل والتفاؤل والحب. وسعدنا جدا بضيوفنا الأعزاء من أساتذة الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتنمية البشرية. أيضا مستمعينا، قدمنا في ذكرى انتصار أكتوبر حلقة خاصة مع الأستاذة ليلى الرفاعي ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي أسد الصاعقة. كما احتفل برنامج أحلى كلام بعيد القوات البحرية، وسعدنا بلقاء الأستاذة إيمان أحمد شاكر ابنة البطل أحمد شاكر قائد إغراق المدمرة إيلات. أيضا مستمعينا، قدمنا أحلى كلام في عيد القوات الجوية مع الأستاذة نهلة أحمد حسن ابنة الشهيد أحمد حسن قائد كتيبة صواريخ سام 6 دفاع جوي اللي أسقط 13 طائرة للعدو، وكان صاحب إطلاق أول صاروخ في حرب أكتوبر. وقدمنا أيضا مستمعينا أحلى كلام على مدار العام مع كوكبة من نجوم الفن والمجتمع. وكان من ضيوفنا مستمعينا هذا العام الفنان النجم أحمد فلوكس اللي التقينا به بعد نجاح فيلم الممر. واخترت لكم الليلة هذا اللقاء الحصري في نهاية عام 2019، وتعالوا نسمع قال إيه لما سألته عن نجاح فيلم الممر. أحلى كلام، أحلى كلام. وحاسس أن عملت شيء مفيد لابني ولجل جاي، وعملت شيء شاركت من أحد صناعه. يعني الجميل ان كانت بطولة جماعية للشباب، الكل حد كان في دوره. يعني دي ممكن تكون رسالة جديدة للمنتجين اللي هما بيعتمدوا على نجم الشباك او النجم الاوحد. وكمان الفيلم هادف، يعني في نظرة مختلفة كده لصناع الافلام المفروض في الفترة القادمة بعد النجاح فيلم الممر. مفروض طبعا وده هيحصل، بس خلي بالك هي كل تجربة كلها بتخوف منها. وصاحب راس المال جبان، عشان كده عن طريق بعيد وبحيي استاذ هشام عبد الخالق على شجاعته. فيلم فيه ناس كتير، مصاريف داخل في 100 مليون طبعاً هتشوفوا له كده يعني، فكان شجاع جداً جداً، وهو مش بعيد عليه يعني، مش بعيد، ده مش أول عمل يعمله. وهو برضو أيام عمله تيتو، أنا أقول إنتاجاته وحاجته، كان صرف أكشن عنيف عربية بالمحل بتكسر إزاز وتجري وبتاع، قال لك إيه عامل لهم عاملينه ده وفي كده كله ريسك. هو راجل شجاع جداً، برافو عليه، راجل وطني الدرجة الأولى، أسيب الحاجة لبلده، أسيب الحاجة لجيشه اللي هو ظهرنا. دور حضرتك في الفيلم ده حقق اعجاب الجميع الحقيقه، يعني كل الناس بقت لا احمد فلوكس مختلف تماما، ايه ده شكل جديد، حتى الدور نفسه زاله لا استشهد، كان في تاثير كبير، قدمت نفسك بشكل جديد. والله مش انا بشكر الاستاذ شريف عرفه، لو هو مش شايفك كويس مش هيطلعك. كنت بتعمله بقلب جامد قوي يعني، لما سمعت كده والنكسه والاحداث اللي كانت. انا عارف ان بابايا عند بابايا راجل مثقف جدا، عنده يعني كميه، عنده مكتبه عنيفه، وانا معصرت بقى ده عارف بالسمع زمايله وقريب حاجات كتير، عشان كده لما يجي يسألوني برد اقول يا جماعه اي حد في مكاني هيعملوا كده، لان هو كده، لان احنا متربين ده في دمنا كده. لا بس مش اي حد هيعلم العلامه دي، يعني الحد لو مش محطوط في مكانه صح، لو ملوش كاركتر معين واتعمل الدور صح، ممكن مهما كان مكتوب كويس مش منه بميه. بس في حاجات زي كده توصل للقلب، بتعمل القلب بيوصل القلب مباشره وبيتحس وبيوصل تاثيره، سيبه من القلب بجد مش فيك. ممكن تيجي واحد مش معروف خالص ويعمله بس من قلبه قوي وحاسه قوي فينجح قوي. صحيح، يعني حتى مشاهد الفيلم لا كانت النظرات، الانتقام، الالم اللي اتاخد كلنا كده. اي حد ما كان عامل كده. وكان حتى العرض حضرتك ايه اكتر حاجه اسعدتك او انت ما كنتش شايفها اثناء التصوير بس شفتها من ردود افعال الجمهور؟ الفيلم ده اكتر حاجه اسعدتني فيه انه جودته ونجاحه هو اللي نجحه، مش اي حاجه تانية. الناس مش اي حاجه تانية خالص، الناس اللي دخلوا من اول وتاني وتالت يوم هو اللي خلى الفيلم ده بقى رقم واحد في الوطن العربي، مش اي حاجه تانية، ولا دعايه ولا ولا ولا ولا ولا ولا. صحيح، فده اكبر دليل على ان الفن الهادف الصح بقوة الأيدي الناعمة المظبوطة هي فعلا ده. اتنين، ان الناس عايزة ده والناس جواها ده، بس احنا ما بندهمش اللي يطلعوا احنا للأسف. ما هو انت بتعاملي مع اللي قدامك ده ايه، هتديني ايه فهتطلع مني ايه، فانت اللي بتخلي اللي قدامك انت بحاجتك اللي تقدمها له بتطلعي له. والله هتدي له بقى بلطجه ومش عارف ايه، ما حدش هتدي له شيك هيقول لك انا هتلاقيه شيك، هتدي له وطنيه هتلاقيه وطني. دي نظره يا ريت الناس تفهمها، يعني يا ريت صناع الافلام يفهموها، يقولوا لا الجمهور عايز كده، لا الجمهور مش عايز كده. والدليل على كده نجاح فيلم زي فيلم الممر. احنا شغلتنا مش جمهور عايز كده، احنا شغلتنا انه ازاي نقوم ونصلح بهدوء ومن غير ما نفتي ومن غير اهو بنوريله جاي من النهارده ممر الشباب دي كله حابب بطولات القوات المسلحه، وشفنا شباب كتير يعني كان بيتطوع. احنا شفنا مشهد رائع بعد فيلم الممر، يعني كان تم رصد ان في عدد كبير جدا من الشباب والاطفال. والاطفال صحيح، انا عايز اطلع في الجيش واحارب اسرائيل. احارب اسرائيل صحيح. ومن الحاجات كمان الجميله انه رد على كلام كتير جدا كان بيتقال في حاجات انا ما بحبش بس اقولها، انا ماليش في السياسه قوي، لكن رد عنيف. ايه ده وانت عامل فيلم باسرائيل؟ وانت مش من هنا ولا ايه؟ ولا انت لسه جاي؟ بتتكلم على حاجه بقى لها 100 سنين يا عم، واخر 100 سنه على الاقل واضحه. فانا كان عاجبني القصه دي ان ده رد عنيف، انه يا حبيبي مفيش حاجه اسمها كده، بلد دي بلد ليها عقيده ومعتقدات ومبادئ وشعب اصيل وجيش اصيل، عارف كويس قوي اللي ليه واللي عليه، وعقيدته الاولانيه ارض وشعبه، ملوش اي حاجه تانية، مفيش حاجه هتتغير خالص. صحيح، ودايما تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. انتوا بتسمعوا دلوقتي رشا انور واحلى كلام على موجه البرنامج العام. احلى كلام، احلى كلام. السؤال دلوقتي يا استاذ احمد، يا ترى اثناء قرايه حضرتك للورق كان في شخصيه معينه كده وانت بتقراها قلت الله انا عايز اعمل الشخصيه دي؟ لا عمري مش كده، عمري. عجب، يعني انت خدت الدور محمود. بص انا اللي ما بقعدش بقعد اقرا العمل الاول وبعدين اركز في دوري. عجبني مش عجبني مش هعمله، عمري ما وصلت في دور حد ابدا. يعني انت بتسال انا جايين الدور اني دور اخري، اسال مين بيعمل ايه عشان وانا بقرا اشوف لو ده قصادي ايه سكه التمثيل فقط. عمري ما وصلت في دور حد، عمري ما وصلت على حد، عمري ما وصلت على الكلام ده خالص. دوري كراستي اشتغل عليه، شكرا، ماليش دعوه بغيري. حبادم وافقت واشتغلت وانا بقرا، انا ما بشوفش عامل ايه. وانت مش جاي تاخد احمد ده وتعالى احطه في اي حته، لا انت جايب لي دور هعمله ولا لا، ده بتاعي ولا لا، هل ينفع اعمله ولا لا، غير كده لا. مين من النجوم اللي طبعا كلكم كنتوا متميزين جدا حقيقي، دي مش مجامله، ده برأي الجمهور، لكن اكتر حد فاجئك؟ لا كله كله كله، بس اللي فاجئني على المستوى الشخصي كمان كان عز، اللي انا كان اول مره اتعامل معاه، جميل جدا، بحب شغله وملتزم ونموذج محترم لنجم شكلا وموضوعا واخلاقيا، راجل جميل وبحب الناس. بعت له التحيه وكل سنه وهو طيب. طبعا الفنان النجم احمد عز جميل، يعني تعامل معاه كان انا حبيت اتعامل معاه، راجل شيك في تعامل، بيقدر الناس، مش متعالي، بحب شغله جدا جدا، ودي صفات انا من الصراحه تعجبني جدا. وبعدين محافظ على نفسه وعامل نفسه سيستم، وانا بعتبر انه اللي يحب يعمل مواصفات نجم عالمي اعتقد يبص على احمد عز. ودي حاجه جميله ان في شاب يبص لشاب ويبقى قدوه، يعني ممكن حد يسال حد عن حد في جيله يقول لك لا، يجيب اسم حد اجنبي. انا عاجبني في حضرتك لا يعني على فكره ده سؤال انا بسمعه كتير، هو هياخد مني ايه ولا انا اخد منه ايه؟ كل واحد ليه، الراجل تعبان يعني، معلش هو برده ايه، حتى ايه برده في حاجات عندي عجباه، وعشان كده لما جينا في فيلم تمام احمد تمام، وفي الغنى هتلاقي تامر اقول لك تامر واخد سكه كذا، وربنا يبارك له عامل كذا، وتعبان على نفسه في كذا، وشقيان في كذا، وبيطلع يلف في التور كذا، وعندك ده. هو لازم يبقى في نفسنا اصلا، خلي بالك لازم طبعا. احنا بس انا عايز اقول لك حاجه، نجاحك وقتي على قد ما نقدر بجبر خواطر الناس، انك بص الراجل ده بيعمل ايه، لان هو اوريدي مش دايم ولا نجاحه دايم. سيبك من الفن مخلد، المقوله دي غلط. انا ابني ما اعرفش فؤاد المهندس، شايف بعد كده بعد فتره كمان هتبقى الصوره بهتت، مش هتفرج عليه خالص. والاغاني في اغاني بتمشي، في اغاني بتمشيش وخلاص، بتبقى السيره الحلوه، بتبقى السيره، بتبقى السيره. بقى انا النهارده عندي نموذج، طب ما اشوف هلاقي في حاجات كويسه، ليش ليه طورش نفسي ليه؟ الفنان النجم احمد فلوكس، حضرتك مختلف كمان في جيلك، انك اتربيت في بيت فني، يعني والد حضرتك كان مكافح جدا، بدا في المسرح، مش اي مسرح، مسرح الفنان الكبير فؤاد المهندس، عامل احمد بولي قبليه ونجيب ريحان. صحيح. الطفوله بقى وحضرتك بتفتح عينيك كده وبتشوف والد حضرتك، اكتر مشهد فاكره لوالد حضرتك وهو راجع من المسرح كده وبدات؟ لا، ابويا كان مثلا يرجع التصوير الساعه 2 الفجر، ولان والدي خلفني كبير، هو كان عنده 85 سنه، فلما كبرت شويه كان بقى داخل اول مسرح 50 يعني، وهو مخلص تصوير الساعه 2 يقعد على السرير يقعد يذاكر بعد ما خلص التصوير. يقعد يذاكر، لا بعد ما خلص مسرح، مسرح يقعد يذاكر، عارف يعني يقعد يذاكر، وكلمك راجل عندك 50 سنه يذاكر، يذاكر زي زعل الصغير، يخلص كنا صحيين احنا نصير نروح المدرسه، فيقول لي معلش يا احمد في شنط مش عارف ايه ده، احد انواع طبعا هدوم كتير وبقى وحاجات، طلع لينا يا بابي عشان عندي تصوير، فجهز له حاجته ونزل نروح مدرستي، طبعا وايه بساعده عشان يصحى الساعه 9 يعني يوم 5 ينام 6 6 ونص قبل ما يصحى يعني بينام 3 ساعات عشان يروح 10 يوصل يصحى 9 يوصل 10 تصوير 11 وملتزم جدا في مواعيده يصور لغايه قبل المسرح فيروح المسرح ويرجع كده حياته كده يا خبر يعني طول حياته 3 ساعات نوم فقط على فكره التمثيل شقه وده كان بشكل يعني في موسم معين ولا بس ولا ده حقيقه انت المسرح واخد منك واي تصوير حواليه حضرتك بتذكر مشهد كده او موقف حصل مثلا مع والد حضرتك مع الفنان فؤاد المهندس جه حكاهولك او انا طلعت زمان في عم فؤاد وانت صغير رحت مع بابا التصوير حبني عم الله يرحمه استاذ فؤاد المهندس انا كنت بحبه جدا جدا يعني الله كان 10 جنيه اياميه يا كريم بصوا كان 10 جنيه دي مبلغ كبير طبعا لما كبرت بقى عرفت ان هم كانوا يعني ياخدوا لي حاجه بس فرحت بيها قوي طبعا قوي واعتقد انا فاكر برضو ان انا عملت ده وبال10 جنيه دي كمان اخذوني عملت بصوتي في حاجه اذاعه برضو تبع الشركه دي بال10 جنيه طب دي حاجه جميله ده كان اول اجر بقى كان سن صغير قوي بتاع 8 سنين بتاع يعني ده منشط كده اول اجر لاحمد فلوكس كان 10 جنيه في عمه فؤاد يا حته مرنج لاسيري والحشو شوكولاته شوكولاته النعته كون نعته نفسي يا بنت يا نقص يا اخواتي عرق اللي خلق حقق من كل ربنا واداكي مستبقى يا دلالي عليه عسل يا شرباطة شرباطة النعتة كون نعتة نفسي يا بنتي الفنان فؤاد المهندس جميل جدا جدا كان راجل برنس كده فؤاد المهندس كواليسه كانت عامله زي استاذ احمد وانت طفل بقى سيبك من كواليسه وانا هقول لك حاجه واحده بس الفن الكوميدي والمسرح في مصر الراقي كله لان ده ما كانش بقى اياميها اي وبي وسي والكلام العشوائي ده والتصنيفات واللي مش عارف مركز ايه طلع ابحاث ان ده رقم واحد وده رقم مفيش الكلام ده صحيح خالص ومفيش حاجه اسمها اصل ده للبي كلاس وده للاي كلاس وده عشان الاعلانات وما كانش فيه الكلام ده الكلام ده مستحدث وهو ده اللي مبوظ الحكايه اصلا الليله دي كلها اتبنت على ثلاثه نجيب الريحاني فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي مدبوليزم وفؤاد المهندس ونجيب الريحاني وعلي الكسار قبليهم وطبعا المسرح ان الاربعه دول هم مؤسسين البلاجر والفن في مصر تخيلي طبعا وانت صغير عارف ده عمه فؤاد يعني اعتقد ان حتى لا طبعا انا فاكر لان انا كنت بصيت وكده منبهر بيه جدا فهو حبني جدا هو عارف بقى ان هو يعني ابن الفنان فاروق فلوكس لا ابويا كان ابويا غير انه يعني طبعا تلميذ من تلامذته وكان مساب بتاعه بابا قديم جدا ومن الناس المؤسسين يعني ومؤسسين فرقه المتحدين ومؤسسين فرقه استاذ فؤاد المهندس بديع استاذ بديع خير الله يرحمه ناس ما تتعوضش وشوفي جمالهم بقى شوفي الكلام مين طلعوا من معاهم ويتكلموا عنهم ازاي عايز تشوفي اللقاء فؤاد المهندس بيتكلم فيه عن عادل امام التلميذ والاستاذ حاجه عظيمه يعني شوفي بقى الناس مين عادل امام شوفي شرهان وهي في قمه توهجها برضه استاذ شوفي شرهان مع فريد شوقي بس انا بكلمك بقى مؤسسين صحيح لا لا لا لا ويطلعوا الناس ويبقوا فرحانين بنجوميتهم مفيش بقى ايه انا النجم انا فؤاد المهندس يعني دي تيجي تصور ايه ده يعني انا حالفني حظي ان انا اشتغلت من اول مع استاذ هدى سلطان رحمه الله عليه استاذ شعبان استاذ حسن يوسف استاذ صلاح السعدني مدارس بنتعلم منها مخرجين الواو عندهم ليها معنى النهارده وطبعا في مجهود برضه عشان ما نفكس بحق حد ولكن اتعلمت من مين في فجوه ما بين جيل وجيل في ناس مش موجوده في النص خلينا ننتهز الفرصه حضرتك الاجيال والاسماء الكبيره اللي انت ذكرتها دلوقتي الاستاذ صلاح السعداني والفنان الكبير عادل امام لازم نسالك عن اهم الحاجات اللي ممكن تكون اكتسبتها من كل كاركتر يعني كل شخصيه كده ليها اوريدي مميزه عند المشاهد لكن حضرتك بعيون الفنان ايه اللي ممكن تقوله يعني انا شفت ده من ده كذا ونفسي اشوفه في الفنانين دلوقتي لا كتير اقول لك مثلا يسرى شفت عليه نجوميه من يوسف ان كانت تلمنا واحنا شباب فاضيه رايحين تعركوا معانا وتكسر الرهبه وتنزل تمسح بايديها وهي عندها ناس بتشتغل قد كده. لو حاجه وقعت على الارض لا وقع تنزل وتنظف وتحط في الباسكت وتقعد وتنادي وتسال فلان تعبان تروح تطمن عليه. يسرى دي مدرسه اخلاق نجوميه يجب ان تدرس وانسانيه. والفنان عادل امام لا ده برنس ده الراجل ده تتعلمي منه اهم حاجه في الدنيا ان الشغل مش بأي حاجة غير انك تتعب ويبقى عندك موهبة. اي حاجة تانية ما تجليش لانه مش هجيبك ومش هبقى شايفك اشوفك لطيف تيجي تقعد معانا وبتاع. لكن الراجل ده بيحترم كل من له موهبة وشقيان وجد ونيته صافية سليمة. اي حد من مدرسة فؤاد المهندس ثانكيو لا عادل امام وعادل امام اسم عادل امام ده الهرم الرابع بتاعنا ده مش بالسهل. انا كان دور حضرتك معاه مختلف تماما يعني كان جميل كده وكان اول مره نسمع بقى المواهب بورسعيدي كنت لا خلي بالك انا بحب عادل امام جدا فان انا امثل معاه دي كان حاجه. اكتر حاجه وجهك ليها كده وانت بتشتغل معاه وكان اول مشهد كنت اكيد خايف ولا ما كانش فيه رهبه؟ لا وكسر رهبه خالص. بعدين هو عارف انا بحبه صراحه انا كنت شفته هو جميل ولو حبك او شايف موهبتك وانت عارفه تمامك ومش متملقه ولا متسلطه شغل على نفسك مجتهده وما تستخدميش اي اساليب تانية غير ان هو ده اللي مطلوب منك هو الواحد كان معاك. وبعدين الراجل ده على فكره يا جماعه هو زعيم وعلى المستوى الشخصي جدع جدا دمه خفيف جدا حنين جدا. لا عادل امام بما اقول فيه بقى ما بنبعت له كل التحيه والسلام. طيب يا استاذ وفي الصحه والعافيه يا سيد. القصر ده بتاعك بس القصر ده مش بتاعك لوحدك. شفت عشان كده قلت لك انتشني بالقلم عشان عارف انك هتفوقني تاني حديك صباعي حتى كنت راعي. الاصل ده بتاع مين غيري؟ بتاع اخواتي. اخواتي بس انا ماليش اخوات. لا ليه؟ من مين؟ اللي من مين؟ من انا طبعا يا سيد. تتجوزت على ام السيد؟ انا اتجوزت ام محمود قبل ما اتجوز ام السيد. هو اسمه محمود. بشرح القصة قلت لها ده عشان نفسي بتضلي. ويا ترى محمود ده بيشتغل ولا بقضيها في البيت؟ محمود ده مليونير عنده فلوس لو قاعد يصرف فيها طول عمره مش هتخلص. ولعلمك بقى مش عاوز يجي القصر ولا يعتبه. يا حبيبي يا حودة لو احتجت اي حاجة وبليتنيش تنزل له مصر مش هسيبك. انا وصيته عليه. ده ضراري ربنا يخليك ليه يا ابو السيد. والله حسستني ان انا ليا كده عزوه واب واخ. الدنيا كانت مظلمه لغايه ما انت جيت نورت. بالمناسبه دي بقى يعني مفيش كارت منك عشان لما اروح له يذكرني؟ ما انا قلت لك انا وصيته عليه. خد ده رقم تليفوني. محمود مصطفى زهران. طب بص بقى انا حفظت الكارت كله اسمع لك النمره 012. انا بس 012 ايه؟ مفيش حاجه استغربت لها مفيش حاجه لفتت نظرك حاجه ايه؟ اسم اخوك محمود مصطفى زهران. ماله ده زي العسل. طب تيجي ازاي انت اسمك سيد عربي الكحكي تيجي ازاي دي؟ تيجي زي ما تيجي. الله مش انت اللي مخلفه يعني انت اللي مسميه ولا لا يمكن ارد لك كلمه ابدا. وبعدين محمود مصطفى زهران ده اسم حلو قوي مش يمكن اسمه مركب. مبوط فيك حبيبي ابو السيد. والله انا اللي بعشقك. احلى كلام احلى كلام. ولسه معاكم احلى كلام مستمعينا الكرام. وفقرة الجايه بقى هنسال حضرتك ايه افضل حاجه ممكن النهارده تكون بتنصح بيها كل مستمع بيسمعنا النهارده ودي نصيحه شخصيه منك. افرح وخليك اجتماعي زي زمان بلاش تقضي واتساب تقضيش تكلم الناس انزل لعيلتك لاهلك افرح مع الاطفال راضي امك ابوك جدك جدتك الناس الكبيره اللي علمتك اسال عليهم مسلسلتك القديمه زمان مدرستك. لو هتعمل مفاجاه دلوقتي لحد هتكون المفاجاه لمين؟ ابني اكيد. في حاجه عايز تقولها لابنك ممكن تقولها له دلوقتي يعني ممكن يكون رغم ان ساعات الواحد بيبقى مع ابنه على طول او مع والده حتى على طول؟ اقول لابني واقول لكل اللي في سنه يعني ربنا يجعل ايامكم ان شاء الله احسن من ايامنا دايما وابدا يا رب وما ضيعش تعب وشقى الاهالي عليكم. ووالد حضرتك يا استاذ احمد في كلام في قلبك كده احلى كلام ممكن تبعته النهارده للفنان القدير الكبير فنان فاروق فلوكس؟ بشكره على تربيته ليا بشكره على كل اللي عمله بشكره على اسمه بشكره على تعبه وشقى عليا. الراجل ده ضحى علشان انا واخواتي كتير جدا لما كبرت واشتغلت شغل انت فهمت الكلام ده ضحى بحاجات نفسيه ومعنويه يعني ما اعتقدش ان ممكن حد يضحي بيها لمجرد انه ربنا كويس دخلنا مدارس كويسه وشيء علينا قوي وشايف حياته جدا كان حاططنا وسط عينه. يعني انت حسيت بيه اكتر بعد ما كبرت واشتغلت كمان؟ كبرت واشتغلت وعرفت طبعا مش دخلنا مدرسه محترمه نتعلم يبقى لينا وضع كويس نعرف نخش جامعه كويسه يبقى لينا وضع في المجتمع مش مش زي ما جينا زي ما روحنا. شيء وتعب قوي قوي قوي قوي عشان يعلمنا ويطلعنا محترمين كويسين انا واخواتي. يعني ربنا يخليه لنا يا رب. ربنا يخليه يا رب. الفنان احمد فلوكس، مين الشخص اللي تحب النهارده تهديه هديه على موجات البرنامج العام؟ انا احب اهدي مصحف ودعوه، يعني ربنا يجعلك سبب وينصرك، السيد رئيس الجمهوريه، راجل بصراحه شيء يستحمل ما لا يستحمله حد لينا وللبلد دي كلها، ان احنا نقوم بحلونا بمرنا بكل حاجه. وانا الحقيقه ماليش في السياسه وما يعني مش بقول ده الحاجه خالص، بس حاسس انا اول مره في حياتي اعمل ده يعني. تماما انا ماليش علاقه بالسلطه وماليش علاقه بالسياسه، بس من جوه قلبي يعني بقول له بعيدا عن اي شيء مشكرك لانك قدرت تشيل حاجه في وقت صعب، وبرده زي ما بنقول كده ايه قدام برده اللي مش فاهم هيفهم. ربنا يكرمك ان شاء الله. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصف، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليه شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم ورهنوا عليه صاروا سبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع عايش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان